بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الكلام على علل الأحاديث وإعلالها وطرق إعلالها، قال رحمه الله: وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه، يعني مقتضاها الذي قدمه رحمه الله تعالى هو الشيء الخفي الذي يقدح في الإسناد الذي ظاهره الصحة، هذا أصل العلة في الاصطلاح. يعني إذا أطلقت العلة في اصطلاح المحدثين فهي هذا المعنى، وهي الشيء الخفي الذي يقدح في صحة الإسناد الذي ظاهره الصحة، لكن قد تستعمل وقد هنا للتقليل، قد للتقليل، يعني ليس هذا يعني شيئا كثيرا أو شيئا معروفا، وإنما هو استعمال خاص، استعمالات خاصة لبعضها. قد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه ككذب الراوي، هذا من الجرح. سبق من إيه؟ أن العلة أنه ليس للجرح مدخل في باب العلة، لكن هذا قد يستعمل ككذب الراوي وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث. وسمى الترمذي النسخ علة، مع أن النسخ هذا يعني لا سبيل له أو لا طعن في صحة الإسناد، إنما هو في العمل بالمتن، يعني شيء يقدح في العمل بمتن الحديث وحكم الحكم الوارد في الحديث. وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح، كإسناد ما وصله الثقة الضابط حتى قال كإرسال، كإرسال ما وصله الثقة الضابط حتى قال من الصحيح صحيح معلل، كما قيل منه صحيح شاذ. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه من الأسباب القادحة، ككذب الراوي وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث، وذلك موجود في كتب العلل. يعني هذا الصور موجودة في كتب العلل. قال: وسمى الترمذي النسخ علة. قال العراقي: فإن أراد به علة في العمل بالحديث فصحيح، علة تمنع من العمل بالحديث أو في صحته فلا، لأن النسخ يعني يأتي في الحديث على الأحاديث الصحيحة، حيث إذا لم يكن صحيحا فلا يقال فيه إنه منسوخ لأنه لم يثبت أصلا، لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة، بل في القرآن، في القرآن آيات منسوخة حكمها، فيعني هذا لا يقدح في الصحة، النسخ لا يقدح في صحة النص. قال: وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح في صحة الحديث، كإرساله ما وصله الثقة الضابط حتى قال من الصحيح صحيح معلل، كما قيل منه صحيح شاهد. وقائل ذلك أبو يعلى الخليلي في الإرشاد، يعني لذلك العلة غير القادحة، علة غير قادحة، يكون الحديث ورد فيه علة لكن العلة ليست قادحة، يعني ورد الحديث مثلا موصولا ومرسلا ولا يمكن ترجيح أحد الوجهين على الآخر، فهو يعني في مثل هذا المقام يقال إنه صحيح على الوجهين، أي صحيح موصول وصحيح مرسلا، صحيح موصولا وصحيح مرسلا، فهنا في علة موجودة لكن العلة غير قادحة. لذلك يعني من الاحتياط في تعريف الحديث الصحيح وألا يكون معللا بعلة قادحة، لأن العلة منها ما هو قادح ومنها ما ليس بقادح. نعم ابدأ نسخة بالنسخة. نعم يعني صور كثيرة. قال: وقائل ذلك أبو يعلى الخليلي في الإرشاد، ومثل الصحيح المعلل بحديث مالك للمملوك طعامه السابق في نوع المعضل، فإنه أورده في الموطأ معضلا، ورواه عنه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام موصولا. قال: فقد صار الحديث بتبيين الإسناد صحيحا يعتمد عليه، ورد مرسلا ورد معضلا ورد موصولا، فله إسناد صحيح سالم من العلة يعتمد عليه. قيل: وذلك عكس المعلل، فإنه ما ظاهره السلامة فاطلع فيه بعض الفحص على قادح، وهذا ظاهره الإعداد بالإعضال، فلما فتش تبين وصله. لذلك في مسألة الإعلال هذه مسألة دقيقة تحتاج إلى يعني دراية وخبرة وفحص تام. يعني الإنسان ممكن أن يعلل الحديث بسرعة أو بعجلة دون تأمل ويكون الحديث صحيحا، فيرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويهدم سنة من سننه صلى الله عليه وسلم، ويهدم بابا من أبواب العلم. يعني يكون الإنسان في أحوج ما يكون إلى هذا النص ليفصل في حكم مسألة، بدل من أن يجتهد برأيه والنص موجود وصحيح فيرده. فمسألة التعجل في إعلال الأحاديث وعدم النظر والتأني فيها هذا باب يعني ينبغي الاهتمام به غاية الاهتمام. فقال رحمه الله: فائدة. قال البلقيني، هو سراج الدين البلقيني شيخ الحافظ بن حجر، قال: أجل كتاب صنف في العلل كتاب ابن المدين. أجل كتاب ابن المدين، علل ابن المدين هو أول وأجل، يعني جمع المعنيين، لأن ابن المدين هو إمام عصره إمام وقته في العلل. يعني لما يتكلم على يشرح علة حديث فإنه يعني يفصلها تفصيلا ما يدع لأحد بعده كلام. هو يعني كتاب العلل لابن المديني مفقود، لا يوجد منه إلا قطعة صغيرة الموجودة منه، وإلا فهو كتاب كبير ضخم. يعني كتابه في العلل كتاب يعني واسع كبير. قال: وابن أبي حاتم، العلل ابن أبي حاتم، وهو يعني إنما يعني يكتب فيه ما يسأل عنه أباه أبا زرع في الغالب، يعني غالب ما فيه هي أجوبة لأبيه أبي حاتم الرازي ولأبي زرع الرازي عن أسئلة يسألهما عنها. والخلال كذلك له كتاب في العلل. قال: وأجمعها كتاب الدارقطني، كتاب الدارقطني كتاب يعني واسع، يعني أوسع الكتب، جمع يعني كما قال ابن كثير، قال: جمع أزمة هذه الكتب كلها الدارقطني في علله. قال رحمه الله: وقد صنف شيخ الإسلام فيه الزهر المطلول في الخبر المعلوم لابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا مما يعني لم نسمع بوجوده. ولو يعني الشيخ احمد شاكر يعني بيقول لو ان هذا الكتاب وجد لكان يعني نافعا جدا، لان الحافظ ابن حجر معروف بسعه اطلاعه ويعني بسعه علمه وبمعرفته التامه بعلم الحديث، فلو وجد مع تاخره يعني يكون متاخر فهو يكون قد اطلع على كل ما كتب في هذا الباب، فلا شك انه سيكون نافعا ويكون فيه من العلم شيء نافع جدا. قال: وقد قسم الحاكم في علوم الحديث اجناس المعلل الى عشره، يعني صور من صور العلل التي تقدح في صحه الاحاديث. قال: ونحن نلخصها هنا بامثلتها. احدها ان يكون السند ظاهره الصحه وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه، ظاهره الصحه يعني من نظر في رجال اسناده حكم على اسناده بصحه من حال رواته، لكن في بعض رواته راو لم يعرف بالسماع من ايه من شيخين ممن روى عنه، يعني فهذا نقطة ضعف في الإسلام إن هذا الحديث من هذا الوجه لا يعرف، يقولون فلان عن فلان لا يكون، لا يكون يعني إيه؟ يعني شيء مش مستقيم، ليس مستقيما، شيء ليس معهودا ولا يعني شيء يعني مطروق عند أهل الحديث، ليس مطروقا عند أهل الحديث ولا من الطرق المألوفة المعروفة عندهم. فقال مثال ذلك حديث موسى بن عقبة وهو مدني، موسى بن عقبة هذا إمام من أئمة الحديث وهو صاحب سيرة وثقة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه هو أبو صالح بن السماء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، يعني كلامه كثر فيه الكلام والأخذ والرد، فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فروي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال: هذا حديث مليح، إلا أنه معدول، يعني المعنى طبعا معنى طيب والإسناد يعني إسناد جيد، إسناد رجاله كلهم ثقات، من نظر إليه قال هذا حديث على شرط مسلم، لأن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة هذا شرط مسلم. البخاري قال ماذا؟ قال: إلا أنه معلول. ما علته؟ قال: حدثنا به موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، وهيب بن خالد نعم لا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله، عن عون بن عبد الله قوله، يا أخ عرب هنا ماذا يسمى؟ هذا يسمى يا أخ محمود ايوه يسمى مقطوع، لان عون بن عبد الله هذا تابعي، فلما ينسب الحديث الى التابعي من قوله يكون مقطوعا، يعني بدل كلمه قوله كان يمكن يقول عن عون بن عبد الله مقطوعا، واخد بالك؟ لا ما تظنش، خليك معك. كلمه كده ايه يكون مقطوع. حتى مش مناح ان تستعمل الاصطلاحات التي وردت حتى لانك ستجدها في كتب اهل العلم. تجد يقول لك رواه فلان مقطوعا. ما معنى مقطوعا؟ يعني من قول التابعين. هنا قال قوله اي من قول عون بن عبد الله، ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث ضاع من هذا الوجه، لانه اصبح من قول التابعين وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا أولى البخاري، لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل، من سهيل بن أبي صالح. لماذا لا يكون هذا منقطعا؟ لماذا أدخلوا في المعلم؟ لماذا إيه؟ لماذا أدخلوا في المعلم؟ يعني كان منقطع. منقطع. ترجح إسناد على إسناد. يعني لماذا رجح هنا؟ ليس مسألة الانقطاع فقط، وهنا ايه مسألة يعني هنا مخالفة، وقعت مخالفة هنا على سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح وجوز بإسنادين اختلف عليه، هذا اختلاف على سهيل بن أبي صالح. رواه موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. هذا هذه رواية من؟ رواية موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه وهب بن خالد عن سهيل عن عون بن عبد الله قوله. هذا خلاف. فالمسألة مش ليست على مسألة الانقطاع فقط، ولكن إيه؟ ولكن الخلاف الذي ورد على الراوي. فرجحت رواية وهيب، لأن وهيب صرح بالسماع، والثاني لا يذكر له رواية إن لم نقطع بأنها منقطعة. لا يذكر له سماع ليس معناها الانقطاع، ولكن لا يذكر له سماع يعني ليس طريقا لا يعني لم نجد تصريحا له بالسماع. فهي وإن كانت مثلا حتى على شرط مسلم، لكن هي نقطة ضعف، ليس كالإسناد الذي فيه تصريح السماع. حين يجدون علة للحديث ينظرون إلى أضعف نقطة في السند ويقولون إيه؟ يحملون عليه، حتى ربما يكون الراوي ليس مدلسا ويقولون إنه لم يصرح بالسماع، فيحملون عليه يقولون إن هذا موضع ضعف. في خلاف في الإسناد ولا يعني، فعدم ذكر السماع هذا أضعف من مجرد عدم التصريح بالسماع، فلذلك حملوا هذا. وأيضا يضاف إلى هذا نقطة أخرى وهي ستأتي في باب الإعلان، وهي أن موسى بن عقبة سلك الجاد. سيأتي في بيان الطرق الإعلام أحاديث يقول إن فلانا سلك الجدة. يعني إيه سلك الجدة يا أخوانا؟ الإيه؟ أي الطريق المعهودة. الجدة هي الطريق المعهودة، الطريق المعهودة تسبق إليها الألسنة. يعني انت مثلا لما يكون حديث انت مش حافظه الصحابي بتاعه، صحابي الذي رواه، وقال لك هذا الحديث من صحابيه، انت في ذهنك ان ابا هريره رضي الله عنه اكثر الصحابه حديثا. فلما ياتي في ذهنك كده خلاص رمى على ابي هريره. ليه؟ لان ابا هريره هو اكثر الصحابه حديثا. هو أبو هريرة أو أبو سعيد؟ لا، أبو هريرة. تميل إلى أبو هريرة لأنك في نفسك أن أبو هريرة هو أكثر صحابة الحديث. فكذلك الطرق المعهودة، يعني أكثر رواية سهيل بن أبي صالح هي عن أبيه عن أبي هريرة، هذه سلسلة محفوظة معهودة هكذا. فالذي لا يحفظ لما يأتي سهيل خلاص يروح ماشي على الطريق المحفوظة. الذي ينسى ويتخلخل حفظه يقولون عنه سلك المجرة، المجرة اللي هي زي طرق الكواكب اللي وصول عليها يعني اللي العلماء في دور كده لها طريق بتلف فيه، فكذلك هذه السلسلة يقولون سلك الجادة الطريق المحفوظة المعهودة، طريق المعهودة. ربما يقع في ذهن الإنسان سلك الجادة يعني أنه أتقن، لا، سلك الجادة أي سلك الطريق المحفوظة التي تسلك إليها ألسنة من لا يعلم. هذه نقطة مهمة جدا في مسألة ترجيح الطرق على بعضها على بعض، أن الذي يسلك طريق الجادة تكون روايته مرجوحة لأن الألسنة تسبق إليها. واضح؟ لا، لا يذكر له بالإطلاق، مش ليس في هذا الحديث، لأن موسى بن عقبة ليس من المدلسين، ليس من المدلسين. البخاري قد يكون سمع منه، لكن البخاري لا لا لا لا لم يقف على سماع له منه. هذا إثبات له. يعني الخلاف الذي وقع على سهيل، مش رفعه بقى، من رواه موصولا مرفوعا او تقول اسنده، ويقولون جوده فلان، جوده فلان يعني رواه بصورة جيدة، جوده فلان او اسنده فلان، كل هذه تعبيرات. من الذي اسنده؟ موسى بن عقبة اسنده او جوده. ومن الذي رواه مقطوعا؟ موسى بن اسماعيل او هلب بن ابي صالح. لو نزلت قلت موسى بن اسماعيل، لو صعدت او ارتفعت قلت هلب بن خالد. وهلب بن خالد يرويه عن سهيل عن عون بن عبد الله قوله. يبقى احنا جينا نعرف ايه، نحفظ الخلاف الاول، ما صورة الخلاف، وبعدها لماذا رجح. في واحد استوعب كده يعيد لنا الكلام؟ انت يا عبد الرحمن. موسى بن عقبة رواه عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره. ايوه. وهذه الطريق المعهوده عن سلك الجد. سلك الجد. خلقه موسى بن اسماعيل فرواه عن هنيل عن ابي صالح عن عبد سهيل. عن سهيل. عن سهيل عن عمرو بن عبد الله من قوله. ايه؟ رواه عن وهيب بن خالد. ما هو خلها؟ هو قال موسى بن اسماعيل عن وهيب بن خالد عن سهيل عن عون بن عبد الله قوله، اي من قول عون بن عبد الله. فموسى بن عقبة والراجح رواية موسى بن اسماعيل. الراجح رواية لماذا؟ ما تبص شويه عند خليفه، هات اللي عندك وغيرك يكمل. لم يثبت سماع موسى بن عقبة. هذه واحدة. لم يثبت سماع موسى بن عقبة، أو لم يذكر، مش هنقول لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل بن أبي صالح. هذه واحدة. فروايته أرجح لأنه هيبا صرح بالسماع. هذه واحدة. والثانية السبب الثاني إيه؟ من الذي سلك الجد؟ موسى بن عقبة سلك الجد. يعني يعتبر هذان سببان لترجيح رواية موسى بن إسماعيل عن وهيب عن سهيل بن أبي صالح عن عون بن عبد الله قوله. يعني حديث لا، هذه طريق احنا بالنسبة لإيه؟ لهذا الطريق. لكن لذلك يعني العراقي، العراقي رد هذه العلة، قال هذا يعني لأن في أن في بعض الطرق أن مسلما قال لما قال له هذا البخاري، قال له إن هذا حديث معلول، فقال له أقبل قدمك يا أستاذ الأستاذين، ما هي علة هذا الحديث؟ فقال العراقي يعني ان هذا القصه لا تثبت وردها، وقال ان كيف يكون البخاري يرد هذا الحديث، وقال ان لا اعلم في الدنيا اسناد اعظم من هذا، والحديث له طرق اخرى وله يعني ليس ما رده به العراقي وسلمه، لان البخاري يقصد هذا الايه، يقصد هذا الطريق فقط، لا يعني ان الحديث يعني بهذا ليس له الا هذا الطريق، فالحديث ثابت له طرق صحيحه كحديث هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طريق معلوله. لذلك يعني الايه ان بعض اخواننا ممكن ياخذ هذه مساله العلل ويشوه بها على الاحاديث، او يضاعف بها الاحاديث. يعني واحد مثلا قال لك ان حديث اورده حديث مثلا في مسلم اورده ابن ابي حاتم في العلل، مثل حديث ليس بين الرجل وبين الكفر والشرك الا ترك الصلاه، هو حديث صحيح مسلم، حديث جابر بن عبد الله أورده ابن أبي حاتم في العلل وعله من وجهه. فيعني بعض الأخوة يقول لك إن الحديث أنا هذا حديث معلول، هذا في علل ابن أبي حاتم. هذا يعني مجرد خطف من كلام أهل العلم. يعني ليس مجرد ذكر الحديث في كتب العلل معناها أن الحديث معلول. ليس معنى هذا أن الحديث معلول. وقد سلك الشيخ مقبل رحمه الله تعالى طريقهم في كتابه أحاديث معلّة ظاهرها الصحة، سلك سبيل أهل العلم في إعلام الأسانيد دون المتون، يعني ليس كل ما يريده فهو معلول عنده. الشيخ الألباني وغيره حديث صحيح لو طرق من المحقق جرى من أول الكتاب على تحقيق على العزل الصحيح للشيخ جيب هذا المسلم وكان ضعيف. أنا ما لي دخل تعليق الشيخ. حديث صحيح ثابت. يعني ما قال رحمه الله تعالى الثاني أن يكون الحديث مرسلا من وجهه. رواه الثقات الحفاظ ويسند من وجه ظاهره من وجه ظاهره الصحة كحديث قبيصة ابن عقبة عن سفيان هو الثوري عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. الحديث قال أي الحاكم فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح، إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا. قال بقية الكلام إن الذي صحيح هو حديث وإن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة. لكن العلة هذه التي أوردها الحاكم رحمه الله تعالى يعني ليست مسلمة أيضا، لأن يعني سفيان هنا من فرض وخالد الحذاء من فرض برفعها بوصل هذا الحديث، هو متابع عليه وله طرق، فهو يعني محفوظ مرسلا وموصولا، محفوظ على الوجهين. لكن لو يعني كصورة، لو أن طريقة العلة يعني المهم أن احنا نعرف طريقة الإعلال هنا كيف أعله، أن قبيصة يعني هو يقول إن قبيصة ابن عقبة انفرد بوصله، واستخاط الحفاظ رووه عن أبي قلابة مرسلاً، إنما روى خالد يعني رواه عن خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا. خالد الحذاء هو الأرسل على لا رواه عن أبي عن خالد، يعني الاختلاف على من؟ على خالد. الاختلاف على خالد. معنا يا أخي إبراهيم؟ طب قل لنا في سورة الخلاف. الخلاف في اتخاذ رواه عن من؟ عن خالد. عن عن ايه؟ ايوه ان الصوره الاخرى هو مفسر عن وصوله عن احسنت. من الذي رواه؟ قبيصة عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس موصولا بالحديث متصلا بالحديث متصلا بمتنه. لو احنا مشينا على قوله فهذه العلة مقبولة، لأن رواية الجماعة أولى بالحفظ من رواية الواحد. لماذا رجحنا؟ لماذا رجح الحاكم الرواية المرسلة؟ ها؟ ايش؟ أيوة. الكثيرون الجمع، الجمع رووها مرسلة وواحد فرض بوصله. فطبعا نحن نقدم رواية الجماعة على رواية الواحد، نقول الواحد وهم، فالحكم على الواحد بالوهم أولى بالحكم على الجماعة بعدم الحفظ، هذه القاعدة. لكن في هذا الحديث تطبيقها على الأحاديث كقاعدة متفق عليها، ليس متفق عليها بين أهل العلم، لكن هي الذي جرى عليها عمل المحدثين، الذي جرى عليه عمل المحققين بأهل الحديث. لأن الفقهاء والأصوليين كما سبق في باب زيادة الثقة يقبلون الزيادة مطلقة، يقول لك نعاملها معاملة الحديث المستقيم، لكن طريقة المحدثين المحققين بأهل الحديث يرجحون يرجحون. ولذلك يعني لما يجدون حديثا رواه الثقات جمع كثير واحد فرض، يقول لك لا الواحد، اذا قلنا ان الواحد حفظ معناها ان الجماعه هؤلاء قصروا لانهم ما اتوا بالحديث الموصول، كيف يرون المرسل ويتركون الموصول مع اتحاد مخرج الحديث، لان الحديث مخرجه خالد بن خالد الحذاء عن ابي قلابه مشترك في هذا الجزء من الحديث، هذا الاتحاد المخرج اي جزء من الاسناد واحد في الطريقين. ولذلك ايه يعني تعلم. لكن طبعا في هذا الحديث خاصه يعني وجد متابع لسفيان في هذا الحديث في وصله. سفيان عن خالد الحذاء، خالد الحذاء قال له كلام مختلف، ايوه وسفيان على العاص يعني سفيان يروي عن الاثنين مره مرفوعه مره مرفوعه. لا في الاول عن الاثنين مرفوعه ثم رواه غيره عن خالد الحذاء مرسلا. قال الثالث ان يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى، يعني نحن نقف شوية في مسألة طرق الإعلان هذه لأنها أمثلة يقاس عليها غيرها، يعني فهمها مهم بحيث الإنسان يعرف كيف يعل أهل الحديث الأحاديث، كيف يعلون الأحاديث. قال الثالث أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته كرواية المدنيين عن الكوفيين كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي، يعني مشتغل بالحديث، إلا ظن أنه من شرط الصحيح طيب ما علته؟ قال والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا، أخطأوا يعني. وإنما الحديث محفوظ من رواية أبي بردة عن الأغر المزني، يعني الطريق المحفوظ، وهذه الطريق اللي هي طريق الأغر المزني التي أخرجها مسلم في صحيح. هذه علة قادحة ولا غير قادحة يا أخي وليد؟ ها؟ ومن آخر وهلة؟ ايه؟ ايه؟ وانت يا اخوان عبد الرحمن هو الظاهر انها غير قادحه. ايوه. لان اختلف بين تعيين الصحابه الى الرسول. احسنت، يعني هي تقدح بالسند فقط. يعني كذلك الاحاديث، يعني علل كثيره مما تنتقد على الصحيحين من هذا القبيل. كون الحديث منه حديث ابي موسى من حيث الاغر المزني لا يضر، لان كلاهما صحابي، يعني الصحابة كلهم عدول، فالمسألة يعني مجرد ضبط، المسألة زيادة ضبط. يعني أهل الحديث عندهم من الضبط والإتقان ما ليس موجودا في العالم كله. يعني الله عز وجل حفظ هذا الدين، الله عز وجل حفظ هذا الدين، إن كون عشان تتصل بهذه الدقة هذا سبحان الله، يعني من آية من آيات الله عز وجل. يعني ابن حزم يقول ان النصارى يعني بين يعني بينهم وبين كتبهم بين عيسى عليه السلام نحو 200 سنة، يعني اعلى اسناد عنده اتصال بينهم وبين نبيهم هذا. ولكن شوف دقة اهل الحديث بالضبط، مجرد انه يكون روى عنه يقول لا يذكر له سماع منه. طب هو معاصر له وروى عنه لكن يقول لا يذكر له سماع، مجرد لا يذكر له سماع. يختلفون مثلا على شرط مسلم ويقول معاصر له وروى عنه وما ويعني إن كان اللقاء، فدقة عظيمة. فالمقصود أن هذه العلة لا تؤثر على متن الحديث، لكن تؤثر على إيه؟ على السند فقط. فهنا العلة لماذا رجحنا الطريق التي رجحنا أن الحديث من حديث الأغر المزني ولم نقل إنه من حديث أبي موسى؟ لأنه من أجل من موسى بن عقبة مدني، وأبو إسحاق السبيعي كوفي، ورواية المدنيين عن الكوفيين فيها أخطاء. إذا روى المدنيون عن الكوفيين زلقوا، أي أخطأوا، كثر خطأهم، فالأخطاء فيها كثير. فالرواية الأخرى أثبت منه، هذا من ناحية. وفي وجه آخر للترجيح، في أحد يعرفه؟ أيوه. لم يروى في الطريق الأخر، لم يروى عن أبيك، يعني لم يكن في الجد. أحسنت ما شاء الله بارك الله فيك. يعني هذا وجه آخر من أوجه الترجيح، أن موسى بن عقبة سلك الجادة، لأن أكثر رواية أبي بردة عن أبيه. نلخص إن شاء الله. ايه؟ نعم؟ قاعدة تعتبر علة في الإسناد، احنا قلنا ان علة في الإسناد. لا، هو علة، لكن علة قادحة وغير قادحة هذا مسألة أخرى. الأخ يسأل يقول إذا جاء في نهاية إسناد سليمان عن أو سمعت أنسا فمن هو سليمان؟ هل هو الأعمش؟ الأعمش لم يسمع من أنس. إذا قال سليمان هو التيمي، سليمان عن أنس هو التيمي، سليمان بن طخان التيمي. هو الأعمش سمع عن صحابة إيه؟ الأعمش سمع عن صحابة الأعمش يعرف ناس معنا من عبد الله بن أبي أوفى. من صغار التابعين؟ إيه؟ من صغار التابعين. نعم؟ الأعمش من صغار التابعين. نعم. ورأى أنسا ولم يسمع منه. من صغار لما يروى عن أنس ويعني أيوه. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، هل الأولى تركه أن لا؟ كيف لو أنت سلكت هذا الطريق لتركت جملة عظيمة من السنة؟ يعني في أحاديث كثيرة مختلف في تصحيحها وتضعيفها بين العلماء الكبار في المسألة. يعني ما الاختلاف هذا كما يختلف العلم. لو أنت قلت في الفقه كل مسألة يختلف فيها اتركها. فالمسألة يجري على الحديث ويجري على الفقه، المسائل اجتهادية. فالإنسان في مثل هذا المقام يعني كما سبق يعني نحن تكلمنا فيها كثيرا إنه يجري عليه ما يجري في الفقه. أنت تقلد من تثق في علمه ودينه، من تثق في علمه ودينه في الحديث في الفقه. إذا لم يكن عندك من الأهلية ما تستطيع أن تميز بين أقوال أهل العلم. عندك الأقوال مثلا يمكن أن تختار الراجح منها هذا الذي يلزمك. إذا كان الإنسان طالب علم وعنده المقدرة على التمييز بين الأقوال سواء كان في العلم في الفقه أو في الحديث أو في أي مسألة من مسائل الدين فبيختار الأرجح منه. لا يجوز له أن يتعصب لقول أحد مهما كان علمه، وإن لم يكن فيختار يعني يأخذ بقول من يثق في علمه ودينه. ولا كما يقولون إن المقلد مذهبه مذهب مفتيه. قال إذا تفرد الحافظان الذهبي وابن حجر في التوثيق ولم يسبقهم أحد من الأوائل هل يقبل التوثيق؟ نعم يقبل إذا لم يعارضهما من هو أولى بالقبول منهما، إلا إن رأى في الراوي شيء يعني هو كما قلت يعني يكفي هذا أنه إذا لم يعارضهما من هو أولى بالقبول منهما. الأصل قبول توثيقهما. قال ما صحة حديث سنخال أمتي لا يردن على الحوض المرجئة والقدرية، وحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث القدرية مجلس هذه الأمة هذا هو الذي اختلف في تصحيحه وتضعيفه. أما المرجئة هذا لا يثبت بوجه من الوجوه. قال هل إذا لم يصرح قتادة بالسماع يتوقف في حديثه؟ قتادة ليس من يعني من المكثرين من التدليس، يعني تدليسه ليس تدليسا شديدا بحيث أنه يتوقف في حديثه. الأصل قبول روايته إلا أن يكون في متن الحديث ما يستدعي التوقف فيه، ويكون هذا للأئمة النقاد هم الذين يعني يرجع إليهم في الفصل في مثل هذا. قال جاء في ترجمة سعيد بن أبي عروبة أنه مختلط وكثير التدليس، فهل إذا لم يصرح يتوقف في روايته؟ وكيف إذا روى عن قتادة وهو من أثبت الناس فيه وذلك إن لم يصرح عنه بتحديثه؟ كذلك سعيد الأصل قبول حديثه. أما مسألة اختلاطه فينظر فيما روى عنه، إن كان روى عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه مقبول، إن كان بعده فلا يقبل. قال حديث ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن قال فيه أبو حاتم حديث منكر وكل رجاله ثقات إلا عبد الله بن مسلم بن جندب، وأقل الأقوال فيه صدوق، فما العلة في هذا الحديث؟ قد قال الحافظ في عبد الله بن مسلم صدوق، وقال الذهبي لا أعرف أحدا غمز فيه، ولم أجد أحدا طعن في عبد الله بن مسلم. الحديث الذي أعرفه أن له طرقا، يعني أنا شيخ الألباني رحمه الله تعالى مصححه، لكن يعني جملة طرقه لا أستحضر القول فيها. سبحانك اللهم وبحمدك.